لأن التوحيد الذي بعثت به الرسل هو دعوة الناس، دعوة الجن والإنس أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي، أن يفردوه بالعبادة. هذه الدعوة أو هذا الطلب لابد له من أدلة، لابد له من براهين. فبراهينه إما في بيان صفات المعبود وربوبية المعبود، وأن من كان هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة، أو في بيان صفات غير الله عز وجل وأنها لا تستحق العبادة. يعني بيان أمرين: بيان صفة المعبود أنه المستحق للعبادة، وبيان صفة يعني المشرك بهم أو الخلق جميعا أن ما فيهم أحد له من الصفة ما تؤهله للألوهية لأن يعبد. ولهذا قال هنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا. إيش المؤهل لهذه الأصنام حتى ترتفع إلى الألوهية؟ ولكن أنتم رفعتموها، أنتم سميتموها، وهي لا تستحق من الألوهية شيء، لا تخلق ولا ترزق ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني ولا تفقر. أي نعم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نفس الذين تشركون بهم يخلقون وأنتم تخلقون، أليس هذا الخالق هو المستحق للعبودية؟ ومن صرفتم له حق الله لا يستحق العبودية، وأنكم ظلمة بوضع حق الله في غير موضعه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني لو يجي الثعلب يبول على صنم أحدهم ما دافع عن نفسه، ما نصر نفسه، وكان يعني من أصنامهم أن الشخص يعبد التمرة أول النهار وإذا جاء أكلها يأكل ربه، الله المستعان. فهذه من المضحكات التي يضحك منها عمر رضي الله عنه. يعني ليس لهم من الصفات لا ينصرون ولا يستطيعون لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هم في حد ذاتهم. والآية الثانية قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني ما لهم ملك، ما لهم من الملك شيء. القطمير ما هو؟ اللفافة، أي اللفافة على التمر، اللفافة البيضاء على النوى، مش على التمر، اللفافة التي على النوى يرميها الإنسان، يأكل تمرة ويرمي النواة ولفافتها ما يعير لها بال. هذه على حقارتها وعلى يعني قلتها لا يملكها يعني أحد، لا يملك هؤلاء، لا يملكونها الذين يعبدون، إنما الملك كله لله، الملك لله، فمالك الملك هو المستحق للعبادة. أما الفقير الذي لا يملك شيئا كيف يعبد؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فكيف تدعونهم؟ طبعا الداعي لما يدعو راغبا أو راهب، راغبا في يعني راغب يعني فيما ينفعه، راهبا مما يضره، والذي يدفع والذي يجلب له نفعه ويدفع عنه ضره هو الله. أما هذه المعبودات من دون الله عز وجل فهي لا تملك يعني لا تملك ضرا ولا نفعا، ما يملكون شيئا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني ما يسمعون دعاءكم سمع إجابة، وإلا ربما يسمعون لكن لا يستجيبون. السمع على نوعين، سمع استجابة، ومثل قولنا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. ومجرد سماع هذا لا يفيد، ولو سمعوا اللي هو مجرد السماع ما استجابوا لكم، لأن المقصود السمع الإجابة، سمع الاستجابة. أي نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون من شرككم بهم، وأنهم براء من شرككم بهم، وأنهم يقولون ما عبدونا ولكن عبدوا الشيطان الذي سول لهم، وهذا الصحيح. ولا ينبئك مثل خبير، نعم، عن هذا الغيب، لا ينبئك مثل خبير، والله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا ليس من هوان النبي على ربه لما شج وكسرت رباعيته، ليس من هوانه على الله عز وجل، بل هو سيد أشرف المرسلين وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن لبيان بشريته وأنه ليس إلها. حتى لما دعا دعاء يعني فيه نوع من الدالة أو نوع كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله إليه: ليس لك من الأمر شيء، يعني لا تدعو. ولهذا بعد نزول هذه الآية كف عن الدعاء عليهم، ومصداق ذلك أنهم تابوا وأسلموا، هؤلاء الذين الثلاثة الذين يدعو عليهم، لهم صفوان وسهيل والحارث بن هشام. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون في حال فعلهم، لكن هذا الفعل الذي حصل منهم لا يستوجب منك أن تحكم عليهم بعدم الفلاح، لأنك لا تعلم الغيب. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صفات الألوهية شيء، فغيره من باب أولى، فلا تصلح العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الملك المقرب عبد من عبيد الله، من عباد الله، والنبي المرسل كذلك، أفضل مقاماته أن يوصف بالعبودية عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، ألا أغني عنكم من الله شيئا؟ لو كان إلها صلى الله عليه وسلم أو له دالة على الله عز وجل، يعني يقول على الله عز وجل، لا يعني شفع بهم، توسط لهم، ولكنه تبرأ من هذا، وأن هذا كله لله. اشتروا أنفسكم، يعني ليس بينكم، لست واسطة بينكم وبين الله في العبادة، وهو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. فرق بين كونه واسطة في تبليغ الرسالة وبين كونه واسطة في العبودية. فالعبودية مباشرة نعبد الله مباشرة بدون واسطة، ولكن لا نعبد الله إلا بواسطة تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في واسطتين، واسطة مثبتة وواسطة منفية، فالواسطة المثبتة هو أنه المبلغ عن الله، يبلغنا ما يرضي الله مما يسخطه، يبلغنا ما يرضي الله فنفعله، ويبلغنا ما نسخط الله فنجتنبه، ولا يعني ليس لنا مرجع، ليس لنا ثقة بموافقة رضا الله والبعد عن سخطه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فهو يعني بدعة ومردود. وبدأ بالعموم، يا معشر قريش عموما، العشيرة القبيلة كلها، لا أغني عنكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بدأ يخص عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقول أنا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص، يعني لكل عم الرسول يبي دخل الجنة، لا، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. أخص من هذا فاطمة ابنته، سيدة نساء أهل الجنة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، مالي أقدر أعطيك، سليني من مالي ما شئت، لكن الجنة ورضا الله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه كلها رواها البخاري. أي نعم، فيه مسائل يعني فوائد. الأولى تفسير الآيتين، يعني تفسير آية الأعراف، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا ينبغي أن يكون منهاج للمسلم يعني قويم، منهاج سديد، ما يتطلب ما لا فائدة فيه، يعني خاصة في العبادة لا يصرفها إلا لله عز وجل. والآية الأخرى أيضا بيان صفة هؤلاء المدعوين من دون الله، أنهم لا يملكون شيئا، وأنهم لا يسمعون الدعاء، وأنهم لو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم يتبرؤون منهم، فكيف يدعون من دون الله؟ الثانية قصة أحد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، هذه قصة أحد، وهذا حماية لجناب الألوهية حتى نعم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، بل إنه في أحد نزلت ليس لك من الأمر شيء، بل إنه في أحد وقع أمر عظيم، أشاع الشيطان، صرخ الشيطان بأن محمدا قتل، فنادى أبو سفيان أفيكم محمد، فقال لا تجيبوه، أفيكم أبو بكر، قال لا تجيبوه، أفيكم عمر، قال لا تجيبوه، فظن أبو سفيان أن هؤلاء انتهوا فقد كفيتم، ثم قال اعتز بالأصنام أعلو هبل، عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فأجابه عمر بما يسوءه. أي نعم، وأن من سأل عنهم موجودين والله أعلى وأجل، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال العزة لنا، عرف أنهم موجودين لكن ما زال يتمسك بالعزة، بالعزة ولا عزة لكم، فقال صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. أي نعم، كل هذا حماية لجناب الألوهية الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من حماية لجناب الألوهية حتى يعرف الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول بشر. ولهذا نزل في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعاتبهم الله لما سمعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، فحصل من بعضهم ما حصل من الانهزام، ويعني كما يقال معنوياتهم نزلت، فعاتبهم الله عز وجل بمثل هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولهذا لما أقبل أحد الصحابة فقيل له إن محمدا قتل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فقال للقائل: ماذا تصنع بالحياة بعده؟ إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل رضي الله عنه ومضى، وهذا إيمانه ثابت. هذه الآية نفع الله بها لما مات عليه الصلاة والسلام، ارتج الناس واختلفوا. عمر له رأي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، ومن يقول إنه مات سيضرب رأسه بالسيف، سيضرب عنقه بالسيف، والفريق الثالث صاروا في بيت علي رضي الله عنه، شغلوا يعني بمصابهم، وأبو بكر كان غائبا، فلما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي، إن الموتة التي كتب الله عليك ذقتها ولن تموت بعدها يعني سوى هذه. فخرج إلى الناس، سمع عمر يتكلم والمساء كلهم ملتفتين إلى عمر، فقال: على رسلك يا عمر. ما يلتفت عمر، لأن أصابه أمر أذهله، فما يلتفت له، فتلحى في الناس ناحية أبو بكر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا، شوف من كان يعبد محمد، هذه نصوص حماية لجناب الألوهية وأن محمدا ليس إله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي نزلت في أحد، والرسول لم يمت ذاك الوقت، بس هذه من وحي الشيطان لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر، مع أن عمر قرأها كأني لم أسمعها قبل الآن، خارت قواه وسقط السيف من يده ورجع ثاب إليه رشده، قال: كأني لم أسمعها قبل الآن. وهذا فيه دليل على أن الإنسان محتاج لترداد القرآن، يقرأ القرآن ثم إذا أخذ برهة وعاد يقرأ مرة أخرى كأنه لم يسمع هذه الآيات إلا تو. وهذا من إعجاز القرآن وأنه كلام الله عز وجل لا يمل، وكل ما تقرأه يعني الكلام العادي إذا كررت قراءته مللت منه، أما القرآن بالعكس، كل ما كررت قراءته رغبت فيه لأنه كلام الله. قال: قنوت سيد المرسلين. الثالثة، أنا كل الكلام اللي ذا على قصة أحد، ذكرت يعني ما نعرف من قصة أحد، وقصة أحد قد يقول يعني بعض الناس إن المسلمين هزموا، وفي عرف القتال والمقاتلين يقول محمود شيت خطاب رحمه الله، ما أدري هو حي ولا ميت، لكن هذا أي نعم له كتاب جيد في قصة النصر أو معركة النصر أو طريق النصر، له كتاب اسمه طريق النصر، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم، لأنه في عرف المعارك المنهزم هو الذي ينصرف قبل الفريق الثاني الذي ينصرف، يعني لابد يكون فيه فريقان يقتتلان، فالذي ينصرف الأول هو المنهزم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا ومعه 12، وانهزم المشركون وهو ثابت، ثم لحقوهم في حمراء الأسد. فالنهاية أن النصر للمسلمين، وإن أصابهم ما أصابهم هذا بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أصبتم مثليها يعني أصبتموهم في بدر، وأصبتموهم أول المعركة، فلما يعني عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بسبب هذه المخالفة مصيبة على المسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله على كل شيء قدير. قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني في النوازل يجوز القنوت، في النوازل يجوز القنوت في الصلوات كلها، لكن في الفجر آكد. يعني في النوازل حينما يكتسح الأعداء يصيب الأعداء المسلمين يجوز، أي نعم القنوت نعم في النوازل، ويكون أيضا بإذن الإمام الموجود لا يفتت عليه، مثل ما حصل يعني من نازلة صدام على الكويت وتهديده للخليج، كنا صلينا خلف الشيخ بن باز في جامعة الإمام محمد بن سعود الظهر، فلما كان في الركعة الأخيرة بعد الرفع منها قنت ودعا على صدام بعينه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي النوازل يجوز يعني باسمه، ففي النوازل يجوز نعم الدعاء. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. ليش يقول المدعو عليهم كفار؟ يقول مع أن المدعو عليهم كفار الله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني ما يعني كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، ما هذا كلام في الغيب وهذا لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم. نعم، ومع أنهم كفار فالله سبحانه وتعالى نهى يعني عن يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أفلحوا يعني أسلموا مثل هذول المذكورين صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فيما بعد أسلموا. نعم، فصدق الله. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، إلا ما أوحاه الله إليه. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم، منها شجهم منها نعم فعلوا شجهم نبيهم، شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم، لما قتلوا حمزة مثلوا به، بقروا بطنه واستخرجوا كبده ولكتها هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وأيضا يعني قطعوا أذنيه وأنف، يعني مثلوا بالقتلى وهم بنو عمهم. مع هذا الفعل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، بل الله سبحانه وتعالى يعني غالب على أمره. يعذب من يشاء. ها؟ من هو وحشي؟ ايه بس عاد الله المستعان. لم يطق النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لكن اسلم وحسن اسلامه، قتل مسيلمة، قال يعني لعلي اكافئ هذه بهذه. اي نعم. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. مع هذا نعم. السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم، فتاب عليهم فآمنوا. صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ووحشي كما يقول الشيخ عمر وحشي. نعم. بعد ما الثامنة، القنوت في النوازل، يعني مشروعية القنوت في النوازل. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، صفوان بن أمية، نعم، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، يعني يسمون في الدعاء في النوازل. العاشرة، لعن المعين في القنوت، نعم، إذا فعل ما يستوجب اللعن، وقد فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يستوجب ذلك. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن لما رقى على الصفا وناداهم وقال لا أغني عنكم من الله شيئا وكذا، قال أبو لهب تبا لك ما دعوتنا إلا لهذا، ثم نسبوه إلى الجنون، يعني أنه مجنون يتبرأ من عشيرته ويتبرأ ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا لعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، اللهم صل وسلم على رسول الله، نعم، رسول الله لا يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم، فيما وقع في قلوب خواص الناس أنهم يظنون أن الولي أنه يعني يشفع وأنه يكون واسطة في العبادة، أينهم، وأنه يغني من الله. نعم، فالذي ينظر للواقع وينظر عبادة القبور وعبادة الأولياء يتبين له أن التوحيد غريب والدين غريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. معارج أولي الألباب لمؤلف يماني من أحسن ما يصور لك يعني الوسط الذي عاصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته في اليمن وفي غير اليمن. اي نعم، حتى هنا، حتى في الدرعية التي اصبحت عاصمة التوحيد في عصر الامام محمد بن سعود كان فيها يعني غار يقال انه غار بنت الامير يلجأون إليه في الشدائد، وكانت المرأة إذا أبطأ عليها الزوج أو أبطأ الحمل تأتي إلى فحل النخل وتقول تضمه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول أو أريد أي نعم ابنا قبل الحول، ويبتلون، ربما يبتلون بهذا، لكن الشرك يعني فشى، الشرك فشى فيه، فالذي ويعتقدون في من يقال له شمسان ويعني بعض المرموقين عندهم يعني من العلماء والأولياء المنحرفين. يقول الشيخ ابن سعدي في تعليقه رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا شروع في بيان براهين في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. التوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها، يعني من أكبر براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه كلها براهين لاستحقاق الرب عليك أيها العبد أن تفرده بفعلك التعبدي. توحيد الربوبية حجة، توحيد الأسماء والصفات حجة وبرهان. من عرف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قامت عليه الحجة وانقطعت حجته، فلا بد أن يأتي بتوحيد الألوهية، أن يفرد الله بفعله التعبدي، أن يفرد الله بفعله التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه وفق الشرع وفق الوحي. نعم. قال: فالمتفرد بالخلق والتدبير، هذه الربوبية، والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه، هذه الأسماء والصفات، هو الذي لا يستحق العبادة سواه. نعم. المتوحد في الكمال له صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الكمال المطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أما من سواه فكماله نسبي وهو ليس منه الكمال، ما حصله من ذاته، إنما الله هو الذي كمله به. فالذي لا يولد له ليس مثل الذي يولد له، فالذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لكن هذا بالنسبة للمخلوق المحتاج. أما ربنا عز وجل فإنه غني عن الولد، غني عن الولد، فنسبة الولد إليه تنقيص ينافي كمال غناه. الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الإنسان حينما يحب الولد يكمل به، يشعر بأنه يعني كمل، حتى الذي يعني يقدر الله عز وجل أنه لا يولد له يحس يعني برغبة ويحس بفراغ ويبحث في الأسباب والأدوية والتحليلات، أي نعم، وربما أي نعم يبحث حتى يرزق بولد، فإذا رزق بولد فرح واعتبر أنه يحفظ اسمه لأنه محتاج، لأنه محتاج، فهو كمال له، كمال بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق نقص، لأنه ينافي كمال الغنى. كمال بالنسبة للمخلوق لأن المخلوق فقير، وينافي كمال الخالق لأن الخالق غني عن الولد سبحانه وعن الصاحبة متنزه. فالمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد تفرد بالخلق والتدبير إلا الله، ولا فيه من توحد في الكمال المطلق إلا الله، فكيف يشرك معه في الفعل التعبدي؟ لا شك أن هذا يعني من العباد كنود وجحود ونكران. وكذلك من براهين التوحيد، انتقل للبراهين الأخرى، براهين أوصاف المخلوقين، من براهين التوحيد في الأول أوصاف المعبود، الآن أوصاف الذين لا يستحقون يعبدون ولا يستحقون العبادة. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين، ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها

خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد رغم المعرفة بعضهم والعياذ بالله. أي نعم، وهذا من قدرة الله عز وجل الغالبة. الباب الذي بعده في وصف الملائكة أنهم يخافون من الله عز وجل وأنهم يعني لا يستحقون من العبودية شيء، لأنهم نعم يخافون من الله وأنهم عباد لله عز وجل. وصفة كلام الله عز وجل وكيف يسمع الملائكة كلام الله وكيف يسمع جبريل كلام الله وكيف ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل يسمع الله يسمع كلام الله، أي نعم يسمع كلام الله فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقولون أن جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ، وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وفيه الرد أيضا على من يقول إن الله لا يتكلم وإنما كلامه نفسي، إنما كلامه نفسي. فنعم الباب الذي بعد كله يعالج هذا الموضوع، وهو باب عجيب وعظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. سماعهم لكلام الله كأنه سماعهم لسلسلة على صفوان، فالمشبه به والمشبه هو سماعهم بسماعهم، وليس المشبه به هو يعني سماعهم بالمسموع. كأنه يعني سماعهم لكلامه كسماعهم للسلسلة على صفوان. واضح؟ يعني ما في هذا تشبيه، لأن هنا إنما يعني مثل رؤية، فالتشبيه برؤية القمر هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤيتهم برؤيتهم، لا تشبيه المرء القمر بالمرء بالله عز وجل. وهذا أيضا ليس تشبيه صوت السلسلة على صفوان بصوت الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لكنه تشبيه السماع بالسماع، سماع الملائكة لكلام الله مخلوق، سماعهم لكلام الله وكلام الله غير مخلوق، مثل سماعهم لصوت السلسلة على صفوان على صفات. أرجو أن يكون واضح إن شاء الله. أي نعم، فهنا ما في متشبث يعني لمبطل أو لجاهل يقول هذا فيه تشبيه فيريد أن ينفيه، كما يقول صاحبه: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، بالمقصد الحسن يجني على النص. لا، النصوص لو أعطيتها حقها من التأمل والتدبر لا تجد في نصوص الوحي تشبيه ولا تمثيل، لكن من ذهن المتلقي هو الذي توهم مثل هذا النص. هذا النص ليس فيه تشبيه صوت السلسلة على صفوان بصوت الله تعالى، وإنما فيه تشبيه سماع الملائكة، سماع الملائكة لصوت الله عز وجل بسماعهم لصوت السلسلة على صفوان، أو بسماعكم لصوت السلسلة على صفوان. والسماع والسماع كلها مخلوقة، أما صوت الله فليس مخلوق، صفته سبحانه وتعالى. إن شاء الله واضح. نعم. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك البعيد والقريب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، لأنه يصيبهم غشي فلا يدركون يعني قول الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يجيبهم جبريل عليه السلام لأنه سمع كلام الله، يقول ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول لهم قال الحق، ثم يردون ويقولون قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه. فيسمعها مسترق السمع، يسمع هذه الكلمة التي تناقلتها الملائكة، فيسمعها مسترق السمع من الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يقول وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها الأخير يعني على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الكاهن أو الساحر يكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة، فيقال إذا حدث بها فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني هذه الكلمة التي سمعت من السماء يصدقونها ويصدقون معها 100 كذبة. أي نعم. رواه البخاري في كتاب التفسير سورة سبأ باب حتى إذا فزع عن قلوبه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، تفسيرها الحديث التي بعدها. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين الملائكة وغيرهم، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، أنهم أغشي عليهم فلم يعني يسمع يعني ما فقهوا. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،

اي نعم، كل حي إذا كان محتاجا هذا شيء آخر، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مدى خطورة، لكنه لا يتكي وهو يأكل حتى يعني لا يأكل أكثر مما يحتاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مدى خطورة تقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية صحيحة وصريحة؟ وهل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ لا تعارض بين العقل والنقل. النقل العقل الصريح متفق مع النقل الصحيح، ليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. وعلى كل حال الأدلة العقلية هي متممة للأدلة النقلية، بل إن الأدلة النقلية مشتملة على عقليات أدلة الوحي الكتاب والسنة، يعني تزكي العقل ولا تلغيه. فالأولى تقديم الأدلة النقلية، سمعنا وأطعنا، فإذا سمع وأطاع تنورت بصيرته وزكى عقله. فالرسل قد تكون أتت بمحارات العقول لكن لم تأتي بمحالاتها، فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تزكية للعقول وتنمية لها وليس مصادمة لها، لكن العقول ينبغي أن تكون صريحة ما فيها لوث. أما إذا كان فيها لوث من الباطل واستأسرت للباطل والبدع استحكمت بها الأغلوطات لا تفهم النقل الصحيح. الله يصلحك، بعدين تكبر إن شاء الله. بسم الله. وحفظك يا أخي وحفظنا جميعا بالإسلام. يقول طلاب العلم في اليمن في جهاد مع الرافضة ولم نسمع القنوت، يعني إخواننا في اليمن ما يقنتون؟ يقنتون، هذه نازلة فيهم هم، ولا شك أننا نألم لألمهم، وعدوهم هو عدونا. الرافضة عدو الجميع، عدو للسنة لأهل السنة جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل السنة والجماعة على المخالفين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في مصائب أكثر من مصائب في اليمن، مصائب في الشرق وفي الغرب. قال كيف يجمع بين النهي عن لعن المعين ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للنفر الثلاثة؟ إن الباب الذي مر بنا يعني كأنه يفيد جواز لعن المعين، لكن إذا حصل نهي نعم ينتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن معينين ثم نهي فانتهى، فما فيه يعني تعارض، ما فيه تعارض. وحينما يعين الشخص في القنوت مثل تعيين الشيخ ابن باز لصدام في وقته، في وقته هو بلاء هنا، وليس معنى ذلك أنه تحجب عنه التوبة لو تاب. والله أعلم هل تاب أو ما تاب. هنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، انتقلوا من يعني من ظلم إلى ظلم أشد. وهكذا يعني من خالف الحق من خالف السنة يتقلبون في الظلمات. نسأل الله العفو والعافية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجزاك الله خير. نعم احتجب سبحانه بالنور، يعني لو كشف هذا الحجاب، لو كشف النور لاحترق كلما يعني لقي أنوار سبحات وجهه سبحانه وتعالى، كما تجلى للجبل في قصة موسى فخاف، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلو أنه يعني تجلى وكشف الحجاب لاحترق ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. قال في البخاري، يعني نعم حديث قدسي أخرجه البخاري: شتمني ابن آدم وما ينبغي له، كذبني ابن آدم وما ينبغي له، أما شتمه إياه فيقول إن لي ولد. أي هذا فسر الحديث نفسه، وتكذيبه إياه قال إنه لن يبعثني، يعني جحد البعث. يقول: حدثنا عن خطورة الشرك، مر بنا باب الخوف من الشرك، وأن إبراهيم وهو إمام الحنفاء دعا ربه عز وجل